أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب، الذي والله الذي لا إله غيره النظر إلى وجوهكم يزيد الإيمان في القلب. وأسأل الله جل وعلا كما جمعني بكم في هذا المسجد الكريم العامر الطيب المبارك أن يجمعنا بهذا الجمع إخوانا على سر متقابلين مع النبي الأمين في أعلى جنات الخلد، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، النبوي العظيم، هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة التي نواصل حلقاتها بإذن الله جل وعلا بداية من الليلة، وكما أخبرت إخوانكم في مجمع الفردوس بأن يوم السبت بإذن الله جل وعلا سيكون يوما كريما طيبا لنا للدعوة وللعلم بإذن الله جل وعلا، فسنعظ قلوبنا بالكلام عن القيامة وعن النبأ العظيم الذي تحتاجه الأمة، كل الأمة صغارا وكبارا، علماء ومتعلمين، دعاة ومدعوين، تحتاجه الأمة. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في يوم السبت المبارك ما بين المغرب والعشاء وبعد العشاء بإذن الله، من كل سبت بداية من السبت القادم إن شاء الله تعالى نتناول فقه الصلاة أو تتمة كتاب فقه الصلاة، بداية من الكلام عن صلاة الجماعة بإذن الله جل وعلا في نصف ساعة أو أكثر بقليل بعد صلاة العشاء في كل سبت أيضا بإذن الله جل وعلا بداية من السبت القادم، لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بأن تتم علينا المنة. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات القرآن، ماذا يفيدنا؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فنجاة من الضلال المبين، تزكية لقلوبنا وتعليما لأمور ديننا، فما بين المغرب والعشاء زكاة للقلب، زكاة للنفس، في هذا الموضوع في هذه السلسلة النبأ العظيم وما بعد العشاء بإذن الله جل وعلا تعليما للدين مع فقه الصلاة بإذن رب العالمين. أيها الكرام الأحباب، النبأ العظيم سلسلة كريمة بدأتها معكم عن القيامة وما يكون قبلها وما يكون بعدها، وتناولنا أيها الكرام تناولنا أشراط الساعة الصغرى والكبرى، وتناولنا ما يكون قبل الموت وأثناء الموت وما يكون بعد الموت، ثم دخلنا القبر وتركت الناس الموتى في القبر حتى يموت الناس جميعا بقيام القيامة، وكانت آخر كلمة ختمت بها ما قبل رمضان كلمة وقامت القيامة. وقامت القيامة بعد انتهاء العلامات الكبرى للساعة، وبعد ان لا يكون على الارض الا شرار الناس او حثالة الناس، كما بتعبير النبي عليه الصلاة والسلام شرار الناس او حثالة الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، اسوأ خلق الله في الارض بعدما تهدم الكعبة ولا يقال في الارض الله الله، يغضب الله جل وعلا على اهل الارض جميعا ويأمر الله جل وعلا ان تحرق الارض. فانتم تعلمون ان اخر اشراط الساعة واول علامات يوم القيامة نار تخرج من اليمن او من عدن او من قعر عدن تجمع الناس الى محشرهم كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقاسي اشراط الساعة او علامات الساعة الكبرى غالبا غالبا ولا يعاني تلك الشدائد الا المجرمين، بل في يوم القيامة نفسه الذي يخافه المسلمون اليوم العبوس القمطرير، في يوم القيامة نفسه حين يفزع الناس هناك اناس لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في الوقت الذي تقترب الشمس فيه من الرؤوس قد رميل ويملأ العرق الناس ويلجم العرق الناس إلجاما، هناك أناس في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، بل هناك أناس حول عرش الملك. إذا كانت الكربات تزداد يوم القيامة فأنتم تعلمون أن هناك أناسا سينفس الله عنهم كرب يوم القيامة لأنهم نفسوا عن الناس بالدنيا. وإذا كان اليوم يزداد شدة حتى يكون على الكافرين عسيرا، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فإنه يكون على المؤمنين يسيرا، من يسر على مؤمن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا كان هناك أناس يتقلبون من الخوف في تلك الشدائد فهناك أناس مستقيمين على طاعة الله، فهناك أناس مستقيمون على طاعة الله جل وعلا، أولئك أولياء الرحمن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب. وفي الآية الأخرى في سورة الأحقاف غير آية سورة فصلت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. بانتهاء العلامات الكبرى للساعة وببقاء شرار الناس على الأرض ينفخ بالصور، ثم يبعث الله جل وعلا الخلائق، ثم يحشر الناس بين يدي الله جل وعلا ويجمع الجميع الصغير والكبير القريب والبعيد الحي والذي كان ميتا، الكل يجمع، ويحدث انقلاب كوني شديد هائل لا يدور بالبال ولا يخطر بالخيال إلا بعض الأشياء اليسيرة التي خوفنا الله جل وعلا بها، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وإلا فحقيقة الأمر لا توصف، فحقيقة الأمر لا توصف، شدائد وأهوال، تطاير للصحف، ميزان وحساب وجزاء وعرض، وحوض وشفاعة وصراط وقنطرة وجنة ونار، كل ذلك ما نتناوله بإذن الله جل وعلا بداية من هذا اللقاء إلى انتهاء هذه السلسلة الكريمة النبي العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أيها الكرام، لابد أن تعلم أننا والله في حاجة ماسة إلى أن نتذكر القيامة. لا نحتاج، لعل بعضكم قد شهد معي خطبة الجمعة التي كانت منذ شهرين أو أكثر، التي كانت بعنوان يوم تبلى السرائر، وقلت في مقدمتها إننا لا نحتاج إلى من يذكرنا بالدنيا، فإن كل ما حولنا الآن يذكرنا بالدنيا، العمارات، السيارات، بل أقول في بيوتنا ذكر للدنيا، لم يعد في بيوت المسلمين الآن، بل وفي بيوت من يتبوؤون أماكن الدعوة العظمى، إلا من رحم ربك من أفراد، لو دخلت بيته لا تتذكر الآخرة إلا القليل، اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل. تدخل الأنتريهات والصالونات فتنسى الآخرة، بل أقول على استحياء، بل إن مساجد المسلمين الآن فيها ما يذكر بالدنيا لا بالآخرة، المراوح والأنوار والرخام والمكت وربما التكييفات، أليس هذا كله ما يذكرنا بالدنيا؟ فقليل من يتذكر الآخرة. فنحن الآن أيها الكرام بحاجة في بيوتنا وفي طرقاتنا وفي مساجدنا إلى من يذكرنا بالآخرة. أنا حين أسمع أو أقرأ قول الله جل وعلا حين قال لقارون وبتدي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، أقول للناس الآن لا تنس نصيبك من الآخرة، لأن من فينا اللي ينسى دنيا؟ من فينا من ينسى دنيا؟ هل هناك أحد منا ما غفل عن قيام الليل لكنه نسي أن يكون؟ أبدا. هل فينا أحد الآن ما أرقه الحاجة إلى الخلاء ولكن أرقه الحاجة إلى الصلاة في المسجد؟ فإننا نحتاج حقا إلى من يذكرنا بالآخرة لا من يذكرنا بالدنيا. فدعني أخي الحبيب بعيدا عن الدنيا، وأنا أنشدك الله جل وعلا مع بداية تلك اللقاءات في تتمة هذه السلسلة أن تخلي الدنيا خلف ظهرك وأن تعيش معي بقلبك. ضع الدنيا عند أول عتبة من عتبات المسجد إذا أتيت إلي لتسمع كلام الله وكلام رسول الله، لعلك تعيش في الآخرة، لعلك حين تسمع عن القيامة أن تخاف. هذا هو مقصدي، أنا مش عاوزك تسمع عن القيامة تخرج. الحمد لله نحن في الجنة حتى أصدل كفر ومجرمين وطغاء، لا لا، أريدك أن تخاف. فلو خفت نجحت أنا وأنت، لو خفت وأنت تسمعني فإنني قد نجحت في توصيل الخوف إلى قلبك ليؤمنك الله هناك، وإن خفت أنت فأنت من الفائزين. قال رب العالمين، اسمع الآية، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا إلى آخر الآيات. هؤلاء أهل الجنة، لماذا دخلتم الجنة؟ عشان كنا خايفين في الدنيا، سمعنا عن القيامة قلوبنا ارتعدت، ما كنا نفر ممن يخوفنا، كما قيل للحسن البصري رحمه الله تعالى الذي كان يشبه كلامه كلام الأنبياء، قالوا يا أبا سعيد إننا نجالس أناسا يخوفوننا، حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال الإمام الحسن: لأن تجالس أناسا يخوفوك حتى يدركك الأمن يوم القيامة خير لك من أن تجالس أناسا يؤمنوك حتى تخاف يوم القيامة. ولقد أقسم الله جل وعلا بعزته وجلاله، وكلام ربك جل وعلا لا يحتاج إلى قسم. لقد أقسم الله جل وعلا بعزته وجلاله، يا من تسمع كلامه وكلام نبيه الآن فيمتلئ قلبك بالخوف من يوم القيامة، أقسم الله جل وعلا عن أولئك بأن لهم الأمن. فقد روى أبو نعيم في الحلية من حديث شداد بن أوس وصححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا وعزتي وجلالي، الله يقسم وعزتي وجلالي، يقسم بذاته وعزته وجلاله، وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع عبادي. فلو خفت من الله جل وعلا في هذا اليوم أو في استقبالك لهذا اليوم أو في إعدادك لهذا اليوم الشديد، يوم واحد، يوم واحد 50,000 سنة. حقيقة أنا أجلس مع نفسي أقول: كيف أستطيع أن ألخص لأحبابي وإخواني 50,000 سنة في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة؟ 50,000 سنة هل أستطيع أن ألخصها لك؟ فهي ومضات، هي ندارات تخويف من الله جل وعلا لعلك تخاف. يوم عظيم، يوم شديد، أسماؤه بكثرتها تدل على كثرة مواقفه وشدائده. يوم القيامة هو الواقعة وهو الحاقة وهو القارعة، وكل اسم كما تسمع يحتاج إلى فهم. الواقعة يقينا ستقع، الحاقة وما أدراك ما الحاقة، الغاشية التي تغشى الناس هذا عذاب أليم، الصاخة التي تصل إلى جميع الأسماع، والطامة الكبرى التي لا مصيبة بعدها ولا أشد منها إلا ما وقع في النار والعياذ بالله، الزلزلة التي تزلزل القلوب والأفئدة والبشر والملائكة والدنيا والأرض والكون كله، الزلزلة يوم القيامة الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين 50,000 سنة، اليوم الآخر الذي لا يوم بعده هو يوم الفصل الذي يفصل الله جل وعلا فيه بين الجميع فلا تظلم نفس شيئا، وهو يوم الدين الذي يدين الله فيه العباد ويجازيهم على أعمالهم، وهو يوم الوعيد الذي توعد الله جل وعلا فيه الطغاة والمجرمين، هو يوم التناد الذي ينادي فيه المجرمون على المؤمنين أن أغيثونا، وينادي المؤمنون فيه على المجرمين أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، يوم يتنادى الشياطين على المجرمين والمجرمون على الشياطين، ويتنادى الجميع فيما بينهم، هو يوم التلاق، يوم يتلاقى المظلوم مع ظالمه فيفر الظالم ويجد الظالم المظلوم بين يديه يتعلق برقبته، يوم التلاق هو يوم الخروج وهو يوم الخلود وهو يوم الجمع وهو يوم الحسرة وهو يوم الحسرة، يوم يتحسر كل أحد على كل لحظة مرت به بطاعة لم يزدد من الطاعة وبمعصية لماذا اقترف المعصية، وهو يوم التغابن يوم يغبن المجرمون ويسعد المؤمنون، يوم عظيم، يوم عبوس قمطرير، يوم مشهود، يوم مشهود نحتاج إلى أن نذكر به أنفسنا دائما في الطرقات، وأنت تسير لطلب المعاش وفي وظيفتك وفي محلك وعلى عربة تبيع وتشتري عليها وفي سوقك تذكر القيامة، وتذكر النشور، وتذكر القيامة بين يدي الله جل وعلا، لئلا تمد يدك لمال حرام. والله جل وعلا علمنا ذلك. يا من تبيع وتشتري، يا من تطلب رزق الله جل وعلا وتمشي لتطلبه في الأرض، لابد أن تتذكر القيامة وأنت في طلب رزقك في النهار. قال الله جل وعلا: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني وأنت تطلب الرزق وتمشي في الأرض، لابد أن تعتقد وأن توقن وأن تتذكر دائما أن المرجع والنشور والمآل إلى الله جل وعلا. خلاص، لو أنت تذكرت القيامة وأدرك الرزق مش هتيجي لك الحرام أبدا. لو أنت تذكرت القيامة وأنت بتبيع وتشتري، مستحيل تظلم أخاك، لأن في يوم التلاق. لو أنت كنت بتبيع وتشتري عمرك ما هتغش، لان في يوم التغابن سيقبل الغشاش. لو ان المال الحرام قدامك لن تمد يدك لتسرق، لان هناك يوما سيرفع لكل سارق وغادر لواء اسود عند إسته، لواء اسود عند إسته مكتوب عليه سارق، هذه غدرة فلان. مستحيل. فلتتذكر القيامة في حياتك كلها، في سوقك. يا أساتذة الجامعات، ويا أيها الرؤساء والزعماء والحكام والملوك والأمراء، ويا من ملكت أي أمر من أمور المسلمين، لن تظلم أبدا لو تذكرت القيامة في هذا اليوم المشهود، كما قال الله جل وعلا: يذكرك بالقيامة أيها الظالم البعيد. قال الله جل وعلا في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. اسمع يا كل مظلوم، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس. تذكر يا ظالم بأنك ستجمع أمام المظلوم، وعند الله تجتمع الخصوم، ولا يظلم ربك أحدا. وينادى يوم القيامة: والصراط منصوب على متن جهنم، وعزتي وجلالي لا يجاوز هذا الجسر اليوم ظالم. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس، وذلك يوم مشهود، وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. كنت تتكلم يا ظالم، يا صاحب اللسان، كان الناس ينصتون إليك ويسمعون، وكان المنافقون إليك يتقربون، وكان المتزلفون لك يعطون ويهدون ويتزلفون، أما الآن وعنت الوجوه للحي القيوم فلا تسمع إلا همسا. بل ربما هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لا اعتذار ولا اعتراف ولا اعتراف. يوم القيامة يذكرك الله جل وعلا به وأنت في السوق تبيع وتشتري الطماطم، يذكرك الله به الآن. نعم الآن، وأنت تبيع وتشتري المحمود. نعم، وأنت تبيع وتشتري السيارة. نعم، وأنت تشتري الثياب وتبيعها. نعم، وأنت تشتري الطعام والشراب. نعم، حتى لا تظلم من يشتري منك. قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. اللي بيظلم، ألا يظن أولئك أنهم مش معروضون على الرقابة، ولا في الضريبة تأخذهم، ولا هيتكشفهم؟ لا لا لا، هؤلاء لن يرتجعوا إلا إذا تذكروا القيامة. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. نحتاج إلى أن نتذكر القيامة دائما. لو قرأت القرآن، جرب لا أقول جرب، بل أقول اقرأ القرآن من الفاتحة إلى الناس، اجعل قراءة القرآن في هذه الختمة من الفاتحة إلى الناس تطلع إلى القيامة. جربها كده، اعملها مرة، حاول كده دواجب في الأسبوع ده، اختم هذا القرآن في هذا الأسبوع، اختم المصحف في هذا الأسبوع، لتبحث عن القيامة في القرآن. ستجد أن أكثر آيات القرآن تكلمت عن القيامة إما تصريحا أو تلميحا أو تضمينا. والله يا أخوانا في آيات الأحكام، في آيات المواريث يذكر الله جل وعلا الناس بالقيامة، بالقيامة. ألم يقل الله جل وعلا بعد آيات المواريث تلك حدود الله، تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وقال بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. مش ده القيامة؟ الجنة والنار مع آيات الأحكام. فنحتاج إلى أن نتذكر القيامة دوما لنكون مستعدين، لا سيما وقد قربت منا جدا. خلاص آذنت الدنيا برحيل وارتحلت الآخرة منذ زمن النبي، جيالة خلاص، كما قال علي بن أبي طالب وقد رواه البخاري تعليقا، ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، تكون من أبناء الآخرة ولا تكون من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تذكر الآخرة لتكون من أبناء الآخرة. هل ممكن واحد يقول عن نفسه أنا من أبناء الآخرة؟ أنا مش من أبناء الدنيا، أنا ما بحبش الدنيا. مين فيكم ما بحبش الدنيا ويحب الآخرة؟ مين؟ مين فيكم لو جالوا للادي عربية آخر موديل هدية يزعل؟ من فيكم لما جالوش لو جاله محمول للاد هدية يزعل؟ من فيكم لو واحد اداله هدية النهارده 100,000 جنيه يزعل؟ يبقى انت من ابناء الدنيا ولا ابناء الاخرة؟ ومين فينا اللي لو عدى عليه قيام الليل يفضل طول النهار متعفن وقعد يعيط؟ ومين فينا اللي لو فاته تكبيرة الاحرام كأن ابنه مات يقبل الناس يقولوا البقاء لله، إن لله وإنا لاجعون، ضاعت عليك تكبيرة الاحرام؟ مين فينا؟ ألم أقل لك إن الناس لا يحتاجون إلى التذكير بالدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أنت مش هتنساها أصلا. فأقول لك اتق الله واذكر الآخرة لتستعد لها، فلقد استعد من سينفخ في الصور ولم تطرف عينه، كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، كما سيأتي معنا، وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وانتظر متى يؤمر. بل في بعض الروايات ستسمعونها الآن أن إسرافيل الذي سينفق في الصور رفع طرفه ولا يطرف، يخشى أن تطرف عينه فيأمره الله بالنفخ في الصور قبل أن يرتد إليه طرفه. فانتظر، فلتنتظر أنت، انتظروا إنا منتظرون وما هي عنا والله بعيد. تبدأ القيامة بالنفخ في الصور حين ينتشر الفساد ويبقى شرار الناس ويغضب الله جل وعلا على أهل الأرض، يحرق الله جل وعلا من شاء وما شاء، لتتجمع الباقية في أرض المحشر هناك يصعقهم الله بأمره. يأمر الله جل وعلا إسرافيل، يأمر الملك الملك أن ينفق في الصور، وهذا أيها الكرام ليظهر الله جل وعلا للناس قوته وملكه. يا من تدعي أنك ملك، ملكت الأرض وملكت العمار وملكت السيارة وملكت الأموال وملكت البلاد، يا من تدعي الملك، أين ملكك الآن؟ حين ينفخ بالصور ويفني الله جل وعلا الخلائق حتى الأملاك والملوك والملائكة، الكل يفنى، وكل من يمت إلى الملك بصلة يفنى، ليبقى الله جل وعلا لينادي لمن الملك اليوم. خلاص معك ملك، الملك يومئذ للحق للرحمن. قال الله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لمن الملك اليوم؟ لا أحد يملك. حين يقبض الله الأرض ويطوي السماء وينادي، من يسمع؟ لا نسمع ولا يجيب أحد، لكنه سبحانه وتعالى أخبرنا عن هذا الغيب لا يعلم أحد، لا نبي ولا ملك بذلك ولن يشهد، لكن الله بكرمه أخبرنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك فأين ملوك الأرض، أنا الملك فأين ملوك الأرض، وفي زيادة: أنا الملك، أنا الكريم، أنا العزيز، أنا الجبار، أين الجبارون وأين المتكبرون. انتهى كل أحد ويبقى الواحد الأحد. أين أصحاب الملايين؟ أين السلاطين؟ أين الأقوياء؟ أين المتكبرون والمتجبرون؟ أين الزعماء والأمراء؟ أين الرؤساء والملوك؟ الكل يفنى في يوم الجمعة. المفروض كل جمعة تخاف، المفروض لو أنت عاقل في كل جمعة وانت بتصلي الفجر تبقى خايف، لغاية لما تلاقي الشمس طلعت من المشرق تقول: الحمد لله اني ما قامتش الساعة عليا، لانني الان مش من شرار الناس، الحمد لله. المفروض لو انت عاقل في يوم الجمعة يأمر الله جل وعلا إسرافيل في لحظة، بل في اقل من لحظة، ان ينفق بالسور. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه ادخل الجنه، وفيه اخرج منها في زياده، وفيه يموت، ولا تقوم الساعه الا في يوم الجمعه، وفيه النفخه وفيه الصعقه. اسمع، وفي مسند الامام احمد ومستدرك الحاكم وراه اصحاب السنن الثلاثه ابو داود والترمذي وابن ماجه، ورواه ابن حبان في صحيح من حديث ابي هريره وصححه الشيخ الالباني، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعه، فيه خلق ادم، وفيه اهبط، وفيه تيب عليه، اليوم الذي تاب الله عليه، وفيه تيب عليه، وفيه قبض، وفيه تقوم الساعه. اسمع: وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيقة، وما من دابة على وجه الأرض، وما على وجه الأرض من دابة إلا وهي تصبح يوم الجمعة مصيقة، يعني مصغية مستمعة مستنية النفع، مش دابة إلا وهي مصيقة، حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا ابن آدم، وفي زيادة إلا الجن والإنس. هو ده اللي مش حاسس، اللي مش داري. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مؤمن وهو في الصلاة لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه. يأمر الله جل وعلا إسرافيل كما قال جماهير المفسرين، بل ذكر الحافظ ابن حجر عن بعض العلماء المتقدمين إجماع الأمة على أن الذي سينفق في السور هو إسرافيل. تخيل يا أخي، ملك ملوش وظيفة من يوم ربنا خلقه إلا النفخ في السور، ومن يوم أن خلقه الله جل وعلا ينتظر أن ينفخ في الصور. فقد روى الترمذي والحاكم وأبو نعيم حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحمى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. مش هيستنى، ينتظر أن ينفخ أن ينفخ فينفخ بسرعة، لا تردد ولا تأخر. يقولنا ده ذكر النفخ في الصور وشدائد القيامة وأهوال الساعة، مجرد بس انك تذكرها ده شيب شعر النبي. ده مش بقول اللي شافها، ده اللي بيقرأ عنها بس. النبي عليه السلام سمع عنها لما اتى اليه ابو بكر وعمر كما في سنة النبي وغيره، وصح روايات عديدة لهذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس أن أبا بكر وعمر قال: يا رسول الله، نرى الشيب قد أسرع إليك. أنت شفت بدري ليه يا رسول الله؟ الموقف الصعب اللي الإنسان بيتخض فيه، بيتعب فيه، بيتزلزل فيه، شعره يشيب، شعره يقف. لا، ده مش شعره يقف، ده شعره يشيب. نرى الشيب قد أسرع إليك يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب من الواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كبرت. لما تقرأ إذا الشمس كبرت والآيات اللي فيها القيامة في خاتمة سورة هود لتناسب إلى طرف منها يوم مشهود، وسورة الواقعة حين يعني يستطلع أو تستطلع الصورة بإذا وقعت الواقعة، وسورة المرسلات هذا يوم لا ينطقون، وسورة عما يتساءلون يوم ينفخ بالصور فتأتون أفواجا، وسورة التكوير التي لو قرأتها فكأنك رأيت القيامة رأي عين، تشيب شعر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مراوي الترمذي والحاكم وأبو يعلى وأبو نعيم في الحلية من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني، يقول: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن. القرن كما بين النبي عليه الصلاة والسلام في مراوي الترمذي وأبو داود ورواه الإمام أحمد والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص لما سأل، وصححه الشيخ الألباني، لما سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الصور؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصور قرن ينفخ فيه، يعني حاجة بتنفخ فيه، بوق يضع فيها الفم لينفخ فيه، لتصل النفخة إلى كل ذرة في الكون فتموت كل ذرة. المكتب دون والكرسي دون والحائط ده مليان ذرات، كل ذره بتموت، ما عاد في الكترون يلف ولا بيروتون ولا نيوترون يلف، ما عادش لا نجم ولا كوكب يتحرك، ما عادش لا شمس ولا قمر تسبح، الذرات بتموت، الكل يموت. كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته. انا عايز اتخيل يا اخي الموقف، تخيل استعداد الملك وخوف الملك. الملك نفسه لم يضحك، يعني يقولون ان اسرافيل لم يضحك قط. يضحك ازاي؟ كيف ينعم؟ بل ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: ازاي ينعم، ازاي يفرح. انا عاوزك تبحث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على المواطن النبي ذهب فيها، في كم موطن، المواطن اللي النبي مزح فيها، حتى لتتشدق بأن النبي كان يمزح فتقلب حياتك كلها مزاح. شوف أي جلسة من جلسات الإخوة لازم فيها هزار على طول، لكن النبي يقول كما في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي زيادة في غير الصحيحين وهي ثابتة، رواه بعض أصحاب السنة وصححه الشيخ الألباني، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرس ولخرجتم إلى الصعودات تشعرون إلى الله تعالى. عارف يعني إيه؟ يعني لما تعرف اللي يحصل في القيامة واللي يحصل كيف استعد النافخ بالصور وكيف ما وما يحدث يوم القيامة، تخرج وسط الناس تقول يا رب من الناس إلا أنت يا رب، أغثنا يا رب، نجنا يا رب. وهذا الذي ينبغي أن يقوله أهل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرنة وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفق فينفق. قال المسلمون، اسمع، قال المسلمون: كيف نقول يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ الصحابة خافوا، النبي مش عارف ينعم والصحابة كذلك خافوا، فأنتم نعمل إيه؟ نقول إيه؟ ما نقول؟ ماذا نقول يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. مالناش الهول، مالناش الهول. لما جبل جنبك يقع وأرض تحتك تنشأ وبحر قدامك يولع ويجي ومحيط يبقى انفجار ذري هيدروجيني وسنة فوقك طلع فوقك، تروح فين؟ مش دي المواقف؟ مش ده الفزع اللي بيحصل؟ مالناش الا هو، مالناش الا هو. حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. هو ده، لا ملجأ ولا منجى منه الا اليه. حسبنا يعني كفاية انت يا رب، على الله توكلنا، انت وكلنا يا رب، انت وكلنا. مش عارفين نوكل حد يحمينا اللي انت، ولا حد يحفظنا من الشدائد اللي انت، ولا حد ينجينا من الاهوال دي اللي انت سبحانك سبحانه وتعالى. على الله توكلنا. وروى الحاكم من حديث ابي هريرة، اسمع، وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن طرف صاحب الصور، طرف يعني إيه؟ يعني رمشه. إن طرف ده لغة، إن طرف صاحب الصور من وكل به، اللي هو ربنا وكله بالصور، مستعد ينظر نحو العرش، ما بيطرفش، ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. في في اللغة بتاعتنا أو في الفهم بتاعنا، سن لما يرفع بصره وما يقفلش عينه يعني بيبرق عينه تدحر. إنما عشان بيقول أنا عاوز، مش بشبه ولا بمثل، ده ملك ما نعرفش عنه حاجة، إنما أنا عاوزك تعيش إن هذا الملك من شدة الموقف وانتظاره ما يقدرش يطرف، لحسن عينه تطرف قبل ما تطلع يكون ربنا عبر، يبقى تأخر في تنفيذ أمر الله. بقول لك أقل من لحظة ينفق بصور، في أقل من لحظة الكون يتدمر، بينما هذا وزني لا يتم زناء، وهذا يمد يده لحرام لا يتم، لا تتم سواقته، وهذا يسقي او يشرب، يرفع الاناء الى فمه لا يشرب منه، وهذا يضرب الارض لا يتم ضربته، وهذا يركب سيارته فيقف كل شيء بنفخة في الصور بامر الملك سبحانه وتعالى. كم نفخة يأمر الله جل وعلا أن ينفقها إسرائيل؟ العلماء على قولين في هذا، أئمة من أهل العلم يقولون بأنها أو بأنهما نفختان، ومنهم ابن حجر رحمه الله تعالى والقرطبي رحمه الله تعالى، وأئمة يقولون بأنها ثلاثة، ومنهم ابن العربي المالكي وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير وغيرهم. فطائفة جنحت إلى أنها نفختان، الصعقة والبعثة أو البعث، الصعقة والبعث، كما قال الله جل وعلا: يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، فالقول الأول بأنها نفختان، وأن النفخة التي تسمى بالصعق هي نفس النفخة التي يفزع فيها الناس. فقال هؤلاء هذا الفريق بأن نفخة الصعق هي نفخة الفزع. ومال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير ومن تبعهما وغيرهم بأنها ثلاثة، وهذا الذي أميل إليه، لأن الصعق يصعق الناس بأقل من لحظة، لكن الفزع يطول. قال الله جل وعلا: ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. هذه نفقتان. وقال في آية أخرى تبين النفختين، قال الله جل وعلا: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم. يبقى الصيحة الأولى بتعمل إيه؟ تأخذه خلاص، طفين الفزع. يبقى لازم من نفخة فزع قبل ذلك، هذا الذي ملت إليه. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. دي الأولى. الثانية: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هاتان نفختان، وثم نفخة ثالثة على قول ابن العربي وابن تيمية وابن كثير، قول الله جل وعلا في سورة النمل. وإخوانا آية تفزع، فضلا عن حدوثها، مجرد بس تسمع الآية وتفهمها وتتدبرها تفزع. قال الله جل وعلا: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل كل شيء. الجبال الذرة بتاعت الجبال بتفزح، الذرة بتخاف، الجبل بيفزع، الأرض بتفزع، السماء بتفزع، النجوم بتفزع، الوحوش بتفزع، الملائكة بتفزع. يا رب هون علينا شهادة القيامة وأمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة. الشهداء لا يفزعون، والأنبياء قبلهم لا يفزعون، وهناك من الصالحين من لا يفزعون. ألم تسمع قول الله جل وعلا: ففزع من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. في ناس ما تفزعش. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المقداد بن معد كرب الذي رواه الترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم، وهو كذلك في المسند وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للشهيد عند الله خصالا يغفر له مع أول دفقة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر. يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك، وأمنا من الفزع الأكبر يوم القيامة، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويكسى تاج الوقار، ويشفع في 70 من أهله، ويزوج 72 من الحور العين، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم: الكل يسمع الصيحات هذه وهذه وتلك، وما بين النفخة، نفخة الفزع أو نفخة الصعق، أو ما بين نفخة الصعق وما بين نفخة الصعق والبعث 40 إيه؟ 40 سنة؟ الله أعلم. 40 قرن؟ الله أعلم. 40 شهر؟ 40 يوم؟ الله أعلم. النبي قال 40، والصحابة اتكسفوا استحوا. أبو هريرة ما قدرش يقول للنبي 40 إيه؟ من التأدب مع النبي عليه السلام. ففي الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال: أبيت. يعني أنا ما قدرتش أسأل النبي، أبيت وأن أسأل النبي ذاك. 40 شهرا؟ قال: أبيت. 40 سنة؟ قال: أبيت. الله أعلم. كل يسمع. روى مسلم من حديث أبي هريرة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. أصغى يعني مال برأسه، وليتا يعني أظهر صفحة عنقه، يعني كأنه في لحظة خلاص وقع، في أقل من لحظة وقع خلاص، سمع مات على طول. قال النبي عليه السلام: فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، بلم المية خلاص يموت قبل ما يكمل المية، فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله جل وعلا، أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو كأنه الظل، مطر كثير، الطل كأنه مني ورجال، أو الظل ينزل كأنه يظل الناس كلهم، فتنبض منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى نفخة الفزع، كل مشغول وينفخ في الصور فيفزع الناس. اسمع معي هذه الآية لتتخيل معي قدر الفزع في أول شيء من يوم القيامة. قال الله جل وعلا: ليخوفنا، عاوز ارتخاف، ده نذير، هذا نذير في القرآن، هذا نذير لتخاف. قال الله جل وعلا في سورة غافر: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. يوم الآزفة، الرابع خامس، خاف بقى، أنذرهم يوم الآزفة. أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. وأنذرهم يوم الآزفة، إذا القلوب لدى الحناجر، إذا القلوب لدى الحناجر، مش قلبه بينبض وبدأ بينتفض، لا، ده النبضة طلعت قلبه لعنقه. إذا القلوب لدى الحناجر، ومش قادر يتكلم، كاظمين، مش قادر يتنفس، مش قادر يقول الحقوني، مش قادر يشتكي، مكتوم، مكظوم. شوف ربنا لما قال عن سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، إذ نادى وهو، مين اللي سامعه؟ مش حد سامع. ينادي، مين اللي يجيب؟ ده في ظلمات ثلاث، يوم القيامة الأشد، الكل مكظوم، إذ القلوب لا يحناجر كاظمين، لا حد قادر يتكلم، ولو اتكلم مين اللي يسمعه؟ الكل مشغول، والكل مكظوم، والكل مكروب ومحزون، إلا من فرج الله كربه وحزنه. لله يوم تقشعر جلودهم وتشيب منه ذوائب الأطفال، يوم النوازل والزلازل والتنازل والأمور عظيمة الأهوال، يوم ينادى فيه كل مضلل بمقطعات النار والأغلال، للمتقين هناك نزل كرامة، علت الوجوه بنظرة وجمال، زمر أضاءت للحساب وجوهها، زمر أضاءت للحساب وجوهها، فترى البريق عندها وتلالج، وجوه متلألئة بريق، في حين أن المجرمين والظالمين يشعرون بالزلازل والتنازل والأمور عظيمة الأهوال. تخيل أخي، من أعظم الآيات التي تخوفك من فزع يوم القيامة، لما تستحضر الزلزال. فاكرين الزلزال اللي جه في مصر؟ الناس كانت بتجري ازاي؟ خايفة ازاي؟ بيقولوا الناس خرجت، النساء خرجنا دون أن يلبس، خايفة. ده مش زلزال يا أخي، يا أختي، ده مش زلزال، ده اسمه هزة أرضية، صح؟ ده اسمه إيه؟ هزة. الزلازل اللي سمعنا عنها إن الأرض تنشق والأرض تشفط مليون واحد، في زلازل مات فيها الملايين، سمعناش عنها. زلزال سنة 1730 بيقولوا دمر بلد سكانها أكثر من 10,000 أو 10,000 إنسان، يعني 10 مليون. زلزال شق الأرض. أنا مش بقول لك هزة أرضية ولا زلزال أرضي، أنا بقول لك هزة كونية، زلزال كوني. مش الارض بتتهز، ده الارض بتتهز والشمس بتتهز والقمر بتهز، الارض بتتزلزل والقمر بيتزلزل والشمس بتتزلزل والنجوم بتنكدر. تخيل لو طوبة وقع عليك من الدور العاشر، لا، لو 10 طوبات، لو الدور العاشر كله وقع عليك، لا، تخيل لو السماء طلع النجوم 100 مليار نجم، 100 مليار نجم في مجرة ضربة تبانة، في 800 تريليون مجرة، 800 مليون مليون مجرة، في 100 مليار نجم، كل ده فرع فرق، كل ده بيتزلزل، تروح فين؟ الزلزال مش للأرض، مش للجبال بس، الزلزال للجميع، لكل الذرات. كل هذا بنفخة الفزع، حين ينقلب الكون انقلابا هائلا في 12 حدثا يحدث في هذا الانقلاب الكوني يبين لك قوة الله العلي، ويكذب الله جل وعلا هؤلاء الطغاة والمتجبرين. قال الله جل وعلا: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت. وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت. وإذا العشار أطلت. وإذا الوحوش حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشفت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. إذا السماء فطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا الكبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت. وألقت ما فيها وتخلت. وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. تنشق السماء وانشقت السماء فإلى يومئذ واهية. فأين تذهبون؟ فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ يقول ربي جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وتضع كل ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الشمس تسقط ويذهب ضوءها. والنجوم تنكدر وتتساقط فوق الرؤوس. ويحصل انفجار ذري هيدروجيني كأعظم القنابل الهيدروجينية في الأرض. هناك في البحار أكسجين وهيدروجين. هيدروجين مشتعل وأكسجين يساعد على الاشتعال. قنابل ذرية هيدروجينية. وتتحول البحار إلى نار. فأين تذهبون؟ تترك الأم ولدها وتلقيه، بل وتهرب وتفر منه. والأرض تلقي ما فيها من ذهب وفضة والكل يهرب منه. هذا هو الفزع. استغفر الله، بل هذا جزء من الفزع من الفزع. ولكن هناك أناس حين تزل الجبال وتندك وتنسف وتصير هباء منبثا وتصير أمامك أنها السحاب المسير الجبال لا تثبت، وهناك أناس يثبتهم الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وهم ثبتنا بالقول الثابت بعد الفزع الذي يبقى على قول 40 سنة، نستعيش بهذا الفزع 40 سنة ثم يصعق الناس بالنفخة الثانية بأمر الله جل وعلا، ثم النفخة الثالثة يصعق الناس. لكن في هناك أناس لا يصعقون أيضا، منهم الشهداء كما قال بعض العلم، ومنهم الملائكة المقربون، وقال بعضهم ممن لا يصعق الحور العين والعقارب في النار والطيور في الجنة وغير ذلك. لكن ليس عندنا آية ثابتة أو حديث صحيح يبين من لا يصعق إلا من شاء الله. ثم لأن النبي نفسه لا يدري، لما قال النبي عليه السلام كما رواه البخاري عن أبي هريرة: لا تخيلوني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، لأن مش عارف برضو مين اللي ربنا استثناه، فالله أعلم. ثم تأتي النفخة الثالثة ليبعث الناس جميعا كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وهذا ما نتناوله بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. فلقاؤنا الليلة كان عن النفخ في الصور، واللقاء القادم بإذن الله جل وعلا عن البعث، كيف يبعث الناس وفي أي مكان يبعثون وفي أي أرض يبعثون وعلى أي وضع يبعثون ولماذا يبعثون وماذا بعد البعث. هذا نتناوله بإذن الله جل وعلا إن أحيانا الله جل وعلا وقدره معكم البقاء واللقاء في السبت القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.